الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم هذه المادة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشهد من مشاهد يوم القيامة يكشفه القرآن الكريم فيطالع فيه المسلم حقائق ستكون لا شك ولا ريب يوم القيامة. قال الله عز وجل: وبرزوا لله جميعا. برزوا يعني ظهروا في أرض مستوية لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا فيها منخفضات ولا فيها كهوف ولا فيها غيران، أرض مستوية يظهرون على هذه الأرض جميعا، جميع الخلق يحشرون إلى الله عز وجل في أرض مسطحة كما قال عليه الصلاة والسلام: كقرص نقي ليس فيها عالم لأحد. وبرزوا لله جميعا، هذا من سورة إبراهيم. فقال الضعفاء للذين استكبروا، هذان فريقان: الضعفاء والذين استكبروا. الضعفاء الذين كانوا في الدنيا يسيرون خلف المتكبرين ويمشون وراء السادات والكبراء ويسلمون لهم في كل ما يطلبون ويريدون. رب العالمين يقول هذا كلام الله. قال الله عز وجل: ولا ينبئك مثل خبير. ما في خبر عن الآخرة أصدق من خبر الله عز وجل. ده كلام حيحصل لا شك ولا ريب، والعاقل من هنا يميز أين هو. فقال الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا. في الدنيا يوم واحد ما خلقناكم أمر ولا تركناكم توجيه، إشارة نشتغل، منام نشتغل، تابعناكم في كل شيء. وسبحان الله، كلمة تبع فيها نوع من الخنوع، تدل إنا كنا لكم تبع. المتابعة فيها نوع من البسط، لكن تبع بس تمشي ولا بس، ما عندك أي بصير. والله عز وجل شبه المقلدين على غير بصيرة بالأنعام: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. البهيمة الآن أكرم الله السامعين تنادى فتأتي، ينادوها للقشتي، هي لا تميز غير النداء، لكن ليشنو؟ ما عندها بصيرة. ربما كان هذا النداء لحتفها لذبحها، لكن تجي. هذا مثل للذي يلغي العقل ويلغي البصيرة ويلغي الفهم عن الله ورسوله ويسلم. وبعدين آداب المريد واضحة: كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي الغاسل. شفت الغسل في جنازة؟ أرفعي جر كراع، أقلب في ذول بيعترض. لا، كمان بغادي: من اعترض انطرد، ولا تقل لشيخك لما، ومن قال لشيخه لما لم يفلح أبدا. هذه آداب، والله أبعد ما تكون عن الآداب، وأبعد ما تكون عن الحقيقة، وأبعد ما تكون عن الاستقامة على أمر الله عز وجل. إنا كنا لكم تبعا. في الدنيا لم نبرح دياركم ولم نفارق ساحاتكم، يلا حوبتكم جاه، ما بايعناك في الدنيا شيخا في الدنيا ولا أخلا، الليلة انت وقتك جاه. فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. شوف يعني ما دليل له النجاة كاملة، تبرقني من النار نهائي قاسي عليك، لا شوية بس، من عذاب الله من شيء. ها يا سادة يا كبرى، من عذاب الله من شيء. أصلاً أنا قبيل في الدنيا ذبحت عند قبرك واستجرت بك وكفرت بالله عز وجل وأنا أدعوك وأستغيثك، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا الجواب لو هدانا الله لهديناكم. نحن ذاتنا موضوعنا منتهي، نحن لو بنعرف ما بقد علينا. لو هدانا الله، طبعا الهداية هنا، الهداية حصلت ولا ما حصلت؟ الهداية هدايتين، هداية البيان حصلت، هداية الإرشاد حصلت، الرسل بلغوا وبينوا لكنهم أبوا. لو هدانا الله لهديناكم، هاو في النهاية يعني سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محس. نركز ساكت، إن كوركنا وإن صبرنا لا نجاة لنا من النار. في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم يرسل عبد الله بن حذافة السهمي أميرا على سرية، أمير، وكان فيه دعابة. في الطريق قال لمن معه: ألم يأمركم رسول الله بطاعته؟ النبي مش قال تطيعني؟ أي نعم. اجمعوا حطبا جمعوا الحطب، أوقدوا نارا أوقدوا النار، ادخلوا هذه النار، يلا قعوا في النار. ده طبعا مو خليفة وجد خليفة، النبي عادي قال لهم دم يرقوا تطيعوا كده عيان بيان، يعني ما قصة بتاعت جدا الرابع كان لا ده لا ده أميركم أمشوا أسمعوا وأطيعوا. والنبي مو في النوم عديل قال لهم، والنار ولعت وقال خشوا هارات عاينوا للنار وعاينوا. قالوا يا أخي إنا آمنا برسول الله فرارا من النار، نحن جاءنا لسارة النار. الصحابة كان عندهم بصائر، نحن آمنا بالنبي عشان ربنا يسلمنا من شنو؟ نجي نقع فيها؟ ما بنقع فيها، نمشي للنبي نكلم. كلمه قال لو دخلوا فيها ما خرجوا منها أبدا، كانت تقبلوا النار بعدلة في الدنيا وفي الآخرة. إنما الطاعة في المعروف، يبقى النبي قيد الطاعة تطيع لكن في شنو؟ في المعروف، في ما وافق الشرع وأذن به رب العالمين وأذن به رسوله الأمين. أما معصية، أما استغاثة بأموات ودعاء مقبورين وبيعة وطاعة وعدم إنكار منكر وتبرك بتراب الأموات وسجود بين يدي البشر، هذا انتكاس في الإيمان ووقوع في ذنب عظيم قال الله عنه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من هنا يميز المسلم حتى لا يأتي ويقول لبعض الناس إنا كنا لكم تبعا. وأكرم وأعظم وأفضل بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عباس يقول للناس قال رسول الله، وبعض الناس يقول له لكن أبا بكر قال وعمر قال، أبو بكر قال يا ابن عباس، أبو بكر الصديق قال، عمر قال. فقال ابن عباس: اسمع إلى تربية محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أيها الناس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. إذا كان قال أبو بكر وقال عمر، إذا جاء كلام النبي بيجيب حجر، ناس زي دير يجيب شنو؟ دير لسع دير، ناس زيد وعبيد وعمر الذين لا ناقة ما عندهم أي علاقة بأبي بكر وعمر. إذا كان أبو بكر وعمر مع النبي بيجيب حجر من السماء، دير يجيب شنو؟ تأمل، لا مناسبة أصلا. فالصحابة الكرام بلغ حبهم لله وحبهم لرسول الله درجة لا يقبلون معها قال زيد أو قال عمرو مع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المحبة الصادقة، هذه المحبة. أسأل تقول النبي قال، يقول لك باقي لك يعني شيخنا الكلام ده بعرفه، باقي لك، باقي لك شنو يا أخي؟ باقي لك شنو؟ أنت باقي لك أنت اللي بنجيك شنو؟ انت لم تر رسنك من دي الناس. حتى متى انت تسلم قيادك للخلق؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما دار يوصي قال: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فان الحي لا تؤمن عليه الفتنه، اولئك اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يقتدي بالصحابه، الرب العالمين قال رضي الله عنه ورضوا عنه، لكن انت باري زول الى الان ما معروف شوي، هسه حي حي في الدنيا يموت بشوي ما معروف. ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع، ويسبق على الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. ده باري كيف ده؟ ما هو معصوم ولا معروف يموت على اي حال. اترك هذا واعلو بهمتك واطلب سندا عاليا، اصحاب رسول الله الذين فهموا دين الله ونالوا رضوان الله، وامامهم ومعلمهم محمد صلى الله عليه وسلم. نسال الله عز وجل باسماء الحسنى وصفاته العلى ان يرزقنا حسن متابعتهم وحسن اقتفاء اثرهم، وان يحشرنا معهم ويجمعنا بهم مع نبينا واخوانه من النبيين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نصلي السنه ثم نقرا كتابا ان شاء الله تعالى.